لما بدأت في شرع اللي أدخل في الدين أو أتعمق عنه، قريت مقال الشيخ أبو أنس: يا طالب العلم من القرآن أولا، خلاص بدأت بالقرآن. ماشي يا اخي، جزاكم الله خير. طب هقول لك انا بقى، الولاء والبراء يعني ايه؟ هو البراء من اهل الشرك، من الشرك واهله، ومن الضلال واهله. مش قال لك بقى الشرك وخلاص، بس دول كفار، بس معلش برضه مش هتبرأ منهم، دو بشر برضه. لا، من الشرك واهله، لان ما انا بقول، انا عايز ابين لك بقى، انا قلت لك ايه بعديها؟ والضلال واهله، والبدع واهلها، والمخالفة وأهلها. هي دي الأصل يا حبيبي، فهمتني؟ دلوقتي أنت معلش يعني، هل تعتبر أي رضا من ذلك؟ الصوت بيقطع عندك، مش عارف ايه. طيب يا أخي، أنا الصوت أهو، هل تبرأ إذا الله تبارك وتعالى يطلع علينا الأول، عشان أنا عايز أقوم معلش، عشان أنا ورايا مذاكرة فعلا كتير. هل تبرأ أمام الله تبارك وتعالى وتشهد بذلك أمام الله وهو يرانا ويسمعنا سبحانه وتعالى، كما في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يرى ويسمع، إني معكم أسمع وأرى، أن الله تبارك وتعالى يرانا الآن ويسمعنا، هل تشهد بذلك أمامه تبارك وتعالى؟ هل تقر بذلك؟ أنا الصوت بيقطع على فكرة، مش سامع حاجة، الصوت حاسس إنه بعيد يا أخي. بقول لك الله، صوتك بعيد كده كويس. كده كويس، ده انت كده دخلت المايك جوه بقك. طب اعمل ايه طيب عشان تساعد؟ بقول لك يا اخي، اتفضل. الله تبارك وتعالى الان يرانا ويسمعنا سبحانه وبحمده. وانا اشهد الله واتبرأ الى الله منه من مخالفاتهم. من مخالفاتهم؟ من مخالفاتهم. تكفيني هذه الان. هم؟ تكفيني هذه الان. يعني انا دلوقتي دي تكفيني، بس خلاص. دي دلوقتي ومرة ومرة تانية تسمع. دلوقتي دي تكفيني خلاص، الله المستعان. ماشي، لان اشهد الله ان نزل الكلام من قلبي. طب ماشي يا حبيبي، جزاكم الله خيرا. لسه لينا ان شاء الله قعدة تانية، عشان يبقى اقرار من الله تبارك وتعالى بالبراء منهم، بس دي في الجلسة التانية ان شاء الله، مع نصيب